التي تضاد دينك الذي بعثت به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأذل المبتدعين إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا وثبتنا، اللهم ارزقنا التمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى. اللهم ارزقنا التمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى يا رب العالمين، وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا في الدنيا والآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا يا رب العالمين وفي جميع أمورنا. اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتول أمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أمن خائفهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنتقم ممن ظلمهم، اللهم انتقم ممن ظلم المسلمين في دينهم، اللهم انتقم يا رب العالمين، وعجل عقوبتك على من تسلط عليهم يا رب العالمين في دمائهم وأموالهم وأرضهم وشردهم من أرضهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم ارحم المسلمين، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أبطل مخطط أعداء الإسلام يا رب العالمين التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أبطل كيدهم، اللهم أبطل مكرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تثبتنا على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا غفور يا رحيم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم يا المسلمين. اللهم يسر للأحياء أمورهم. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تحسن العاقبة لنا وللمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين، اللهم أعنه على كل خير، اللهم وسدد آراءه ووفقه لكل عمل صالح مبرور يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى، وفقهما لهداك يا رب العالمين، وانصر بهما الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.